وكم يحصل مثل هذا في أسواق المسلمين اليوم من أمثال هذه المعاملات المحرمة، فيجب على المسلم اجتناب ذلك والنهي عنه وإنكاره على من فعله. ومن البيوع المحرمة بيع الحاضر للبادي، والحاضر هو المقيم في المدن والقرى، والبادي هو المقيم في البادية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يكون له سمسارا، أي دلالا يتوسط بين البائع والمشتري. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة للبادي، كذلك لا ينبغي له أن يشتري له، والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له: أنا أبيع لك، أنا أشتري لك. أما إذا جاء البادي للحاضر وقصده وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له فلا مانع من ذلك. ومن البيوع المحرمة بيع العينة، وهو أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، كأن يبيع عليه سيارة ب20,000 إلى أجل ثم يشتريها منه ب15,000 حالة يسلمها له، وتبقى 20,000 في ذمته إلى حلول الأجل، فيحرم ذلك، لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا، فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالة مع التفاضل، وجعل السلعة حيلة فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. هذا، ونسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.